في

نسيت عليه في الفراش مكان النبي عليه الصلاه والسلام. ليه بعد ما صلى على النبي؟ لان المشركين على باب بيت النبي عليه الصلاه والسلام ينظرون من شق الباب، ينتظرون خروج النبي فيضربونه ضربه واحده فيموت. وطول ما هم واقفين ينظروا من شق الباب شايفين ان في حد قايم في مكان النبي عليه الصلاه والسلام وفي فراشه ومستنيين ومطمئنين. ومن بداية سيدنا علي بن أبي طالب معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في صحبة أهل بكر وهجر. دي أول بند. ثاني بند سيدنا عبد الله بن أبي بكر يعمل إيه؟ يصبح الصباح يجلس في وسط الناس في مكة وفي وسط قريش، يسمع التخطيط والتدبير، يعرف إيه اللي بيخططوا في إيه ويدبروا في إيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء يتسلس الى الغار الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر ويقص عليه خطط العداء وما يريد ان يفعله المشركون في تبليغ وصلاته. ثالث بند السيده عائشه رضي الله عنها وسيدنا اسماء يقومان باعداد الطعام، وسيدنا اسماء بنت ابي بكر ياخذه الى الغار ياكل منه النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر. رابع بند ان سيدنا ابو بكر الصديق شوف فتاه هذه الخطه كان له راعي للغنم عامر بن خويلد كان بيعمل ايه؟ كان يذهب بالاغنام الى مكان الغار لسببين. السبب الاول لنبع الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر يشرب من الانبار التي في الغار. السبب الثاني وهو السبب المهم هو يرجع بالأقدام مرة ثانية عشان يغطي أثر الأقدام لعبد الله بن أبي بكر، لأن كما تعلمون في الرمال يظهر أثر الأقدام فلم يمشي بالأقدام فوق أثر الأقدام بدليل محدش يعرف شريحة جاء إلى هذا الأمر فيبقي أثر الأقدام. بند الذي بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر خبيرا للطريق سمع في الله الغريب ووعده ان يلتقي معه عند الغار بعد ثلاثة ليال عشان يبدأ رحله الهجره بعد الوجود في الغار في هذه الدوله. فتجد ان جمع الاسلام والسلام وضع خطه متينه محكمه. ليه؟ عشان الرحله دي تنجح لابد ان يكون هناك تخطيط عن اخبر الايه؟ بالاسباب. البقاء جميعا هو رسول الله ومساعده ابو بكر الصديق الذي قام بدور الاستخبار والاستكشاف عبد الله بن ابي بكر الذي قام بدور الاعداد والتكوين سيدنا اسماء وسيدنا عائشه الذي قام بدور التغطيه وتضليل العدو ان يمشي الراعي ان يمشي بالاقدام على اثار اقدام عبد الله بن ابي بكر الذي قام بدور خبره الطبيب الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في كل شيء لابد ان يكون تخطيط عن افضل الاسباب والتوكل على الله. طب هنا السؤال النبي عليه الصلاه والسلام اشرب بعزه المعاني القادر ان هو ياخذه في نبح البصر طرفه عين من مكه الى المدينه وقادر ان هو يسخر له الريح كما سخرها لسليمان عليه السلام ولكن الله جل وعلا اراد ان يعطيه درسا عظيما في ناخد الاسباب في كل شيء. احنا نبدل بكل امور الدنيا وكل امور الدين. هو القائل صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله اترك الناقه او اعقلها؟ فماذا قال له النبي بعد ان تصلي عليه؟ قال اعقلها وايه؟ وتوكل. يعني خذ بالاسباب واربطها وتوكل على ربك جل وعلا. سيدنا عمر بن الخطاب راى اناسا يجلسون في ركن المسجد. قال من انتم؟ قالوا نحن المتوكلون. احنا قاعدين متوكلين على الله. ربنا يرزقنا. فقال انتم المتوكلون ام المتكلون؟ قال الله عز وجل فاذا قضيت الصلاه فانتزعوا في الارض وابتغوا بفضل الله. اديت العباده انتشر واسعى وخذ بالاسباب وتوكل على الله جل وعلا. لو انكم تتوكلون على في مصر فضربوها بالنار، تطلع أول النار ربنا ظبي في جوع وتعود في آخر النار لابد أن تكون قد أكلت وشربت. من الذي أطعمها؟ رب العزة بجزء واحد. هي عملت إيه؟ خرجت من العش وسارت في جو السماء وفي الأرض تبحث عن الرزق وتأخذ بالأسباب، فلابد أن تكون متوكلين على الله عز وجل أخذين بالأسباب. سيدة مريم قال الله لها وهزي إليك بجذع النخل. فتخيل ان دي امراه وبطبيعه الحال ضعيفه وفيه ضعف اشتد عليها كمان ان هي في حاله ولاده، وربنا يقول ايه وهزي اليك بجذع النخل. جذع النخل اللي لو جبنا 10 من الرجال النخلية عشان يهزوه مش هيعرفوا، فضلا ان هم يهزوه ويعملوا طبيعي. ربنا يقول وهزي يعني ايه؟ يعني خد الاسباب واعتقد في من؟ في الله جل وعلا. هزت سقط ايه؟ تسقط عليه قلوب الرجال. فكلي واشربي وقرعي عنه. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل، وان يرزقنا رزقا حسنا نقول له بهذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيضا عباد الله، أهم الدروس التي نقف عليها في هذه الهجرة درس في وحدة الصف والاجتماع عدم الكفاره. وانظر الى اهل المدينه كان بينهم خلافات وحروب على مدار السنين. في سنوات سابقه استمرت سنين عديده، ولما هاجر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم نسوا كل الخلافات وكل الحروب التي كانت بينهم، واجتمعوا على كلمه واحده حول النبي عليه الصلاه والسلام وهي كلمه الله جل وعلا. عملا بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا في الله وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منه. وكما قال المفسرون هذه الايه نزلت في اوس وخسره لما مر عليهم رجل من اليهود وجدهم مجتمعين. ودائما هذه عادة شياطين الإنس الذين يوقعون الخلافات والطغينة والسحناء بين الناس. مر على أوس وخزرج قبيلتين كان بينهم خلافات من زمن بعيد، واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام على كلمة التوحيد، فاختارها لاجتماعين وحزن لاجتماعين. فأرسل إليهم رجل، جلس الرجل بينهم وبعد ما لم يتذكرهم بالحروب والخلافات اللي كانت بينهم، فحملت نفوس القوم وكل واحد شد السلاح وتوعدوا في مكانه ليعيدوا الحرب مره ثانيه. علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع اليه، قال يا قوم ابدعوا الجاهليه وانا بين ظهوركم. فعلم القوم انها ازمه شيطان، نزمة الشيطان على لسان شيطان شياطين الإنس. ألقى الأخبار والشهداء بينهم، فألقوا السلاح وتعالوا وبكوا، كل واحد خد الهدف الأخبار وبكوا على فعله هذا الفعل الخاطئ أنهم أرادوا أن يعيدوا الحروب مرة أخرى. فلا بد أن نجعله عادة جديدة نبدأه بالقوة وبالتوحد وبالاجتماع لا التفرقة، لأن التفرقة هي أساس كل شيء وأساس كل هزيمة، والاجتماع على كلمة واحدة هو أساس كل نصر. وأخيرا لا ننسى أن نذكر في هذا المقام بيوم عاشوراء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يقول فيه يوم عرفة نسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، ويوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي بعده، فيوم واحد وصوم اختبار مرضات الله، يكفر الله عنك به ذنوب سنه كامله. ونسال الله جل وعلا ان يوفقنا لطاعته، اللهم ارزقنا حسن طاعته، ارزقنا حسن التوكل عليه، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع ابرارك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مهلكا الا اعطيته. ربنا اتنا في الدنيا حسنه، في الاخره حسنه، قنا عذاب النار عباد الله. هذا ما كان من خطأ أو نسيان كبير من الشيطان، وكان من توفيق فمن الله، وأنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر.